طيب أنا أسألكم في اللي فات، طالما أنا ما جهز الشيخ أبو براء إذا كان يحب يلقي شيئا يعني. منو كان معنا استمع شيء؟ في حد من الأخوة يعني؟ طيب نسأل سؤال، إيش المقصود الأساسي من هذه السورة؟ شنو فهمت أنت يعني المقصود يعني الزبدة؟ كل سورة لها مقاصد، لها غرض، لها هدف معين تريد توصله. فالمقصود الأساسي من سورة قريش. أيوة، شكر النعم، الحمد لله عز وجل على النعم. بالضبط. طيب الله عز وجل ذكر في هذه السورة نوعين من النعم، وأنا سميتها يعني قصدا بأسلوب معاصر حتى يكون أرسخ في الذهن. نوعين من النعم، شنو النوع الأولاني وشنو النوع الثاني؟ جميل. السياسية واقتصادية. السياسية اللي هي الأمن والأمان، والاقتصادية اللي هي أمان داخل بقى فعلا، انتفاء الجوع، حصول الغنى، الحمد لله الشراب موجود، الطعام موجود. حلو الكلام. طيب رحلة الشتاء أيهي؟ أي واحدة اللي تكون في اليمن ولا تكون في الشام؟ ليش؟ شوف إذا حفظت ليش هذه ما راح تخربط فيها بعدين. ليش تكون في اليمن؟ لأنها أدفى، دفء فيها. طيب رحلة الصيف وين تكون؟ خلاص اتضحت لي، تكون عند جماعة أبو البراء. طيب طيب ذكرنا أن إيلاف إيش معناها؟ لإيلاف بعض الناس يسمع هذه كلمة تركيب، بالنسبة لنا ما هو مفهوم يعني. لإيلاف قريش، قلنا الإيلاف إيش هو؟ يعني نعم، تعرف الشيء، تعتاد الشيء، لزوم هذا الشيء، هو هذا. طيب وذكرنا أمر ثاني، ذكرنا أن الله عز وجل ذكر أسلوب الإجمال ثم ذكر أسلوب التفصيل، هذا حتى يعني يشد الانتباه، شد الانتباه، يعطيك أسلوب مجمل فأنت تركز أكثر، وبعدين يفصل لك في الكلام. فالله عز وجل قال لإيلاف قريش. طيب ألفوا ماذا؟ اعتادوا على ماذا؟ لزموا ماذا؟ فقال الله عز وجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. نفس ما قال الله عز وجل لعلي أبلغ الأسباب. طيب بعدين أسباب السماوات إلى آخر الآية، واضح؟ فالمقصود أن هذا أسلوب الإجمال بعد التفصيل، هذا من باب شد الأسماع وشد ذهن السامع أو القارئ. ذكرنا أيضا الذي سن هذه الرحلة الرحلتين من هو؟ يعني الزبدة، خلوك من أقوال قريش وما قيل فيها، اللي هو هشام ابن عبد مناف، اللي هو واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش لقبوا بهذا اللقب لأحد أسماء أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هو النضر بن مالك أو كان هو فهر بن مالك أو كان هو غالب بن فهر. كل الزبدة أن الذي سن هذه الرحلة والذي لقبت يعني عرب قريش بهذا الاسم هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من التقاريش، وهو الجمع والتكسب. وفي الحقيقة ترى يعني أن قريش جاءت من التقاريش وهو جمع والتكسب، في الحقيقة لو يعني نستطيع نجمع بين هذا، أن يعني يكون الذي تسبب بهذا الأمر هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان هو، وهو الذي من أجله ارتحل الناس للجمع والتكسب، فاجتمعوا على التكسب في اليمن والتكسب في الشام، لأن السبب إيش؟ سبب أن يعني مكة هي أرض قاحلة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أرض قاحلة. فأحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كل الفضل النبي صلى الله عليه وسلم من أين جاء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نكرة في قومه؟ لا، هو أحد من سن أحد من سن هذه أحد أجداده هو من سن رحلات الشتاء والصيف، وأحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان يطعم ويخدم على الحجاج اللي هو هشم الثريد، وأحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم به لقبت عرب قريش بقريش. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نكر في قومه، ما كان أي واحد، ولهذا الله عز وجل قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله عز وجل قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أنفسهم، منهم واحد، منهم وفيهم، ما هو واحد جاي من برا. فهذا من الله عز وجل به على العرب، أنه جاب لهم واحد منهم لا من أشرفهم. ولهذا جاء في قراء وقراءة كانت يعني من قراءة الشاذة، لكن جاء في قراءة الأربعة عشر منها قراءة أظن على ما أذكر قراءة أبي مجلز اللي هي لقد جاءكم رسول من أن من هي من أنفسكم، هذه قراءة متواترة، جاء لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه قراءة أبي مجلز وغيره في نعم يستفاد منها، يسمونها قراءة تفسيرية بعضهم ينتفع فيها من هذه الأبواب. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أنفس العرب وهو من أنفسهم كذلك، هو واحد منهم. فشوف منن الله عز وجل على قريش وعلى العرب كثير، ولما كان الله يمن عليهم بهذه المنن الكثيرة والعطاء الكثيرة الجزيلة، كانوا جائعين وأرض قاحلة، من الله عز وجل عليهم بهذه الرحلة شتاء وصيف، ومن الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم من أشرفهم كذلك. ومع هذا العرب بعضهم ما آمن وما قدر هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم. وأيضا ذكرنا قضية أن هذا من الشيطان الرجيم، أيضا هذه السورة فيها بذل الأسباب صح؟ يعني هذه السورة تؤكد على قضية بذل السبب. هم في وادي ما فيه زرع، مكان قاحل والناس جوعانة، شو تسوي؟ تقعد مكانها تقول ربنا الرزاق وخلاص نجلس، ولا يبذلون السبب. فالله من عليهم بإيش؟ هم يبذلون السبب فالله يأذن، وهذا أمر مهم جدا الواحد يفهمه. حقيقة التوكل يا أخوة عبارة عن ثلاث أشياء، بالسفر والتجارة بالضبط، ما تقعد مكانك وتقول والله شو نسوي، لا لا تسوي كثير بعد. حقيقة التوكل ثلاث أشياء بالمختصر المفيد، أن الإنسان أولا يبذل السبب، طبعا الأسباب منها سبب كوني منها سبب شرعي منها سبب كوني شرعي، هذا تفاصيلها الطول، بس خلاصة الأمر أن الإنسان يبذل السبب. طيب مثلا واحد مريض كيف يبذل السبب في المرض؟ يتعالج، إما علاج كوني مثل أدوية، مثلا واحد في كحة يشرب دواء السعال، واحد مثلا معه مثلا ضعف بدني نقول والله نوصيك بالعسل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، ومنها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شربة عسل، وهذا يكون إيش؟ سبب شرعي كوني، كونا يأتي بالنتائج، وشرعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أيضا أمر شرعي حث عليه الشارع، أن العسل فيه شفاء وأن يكون نعم. فالمقصود أن بذر السبب هي الخطوة الأولى في التوكل على الله عز وجل. ثاني أمر أنك أنت تقطع النظر وتعلق القلب بهذا السبب، يعني أنك تبذل السبب ما تفرط في السبب. أنت مثلا أنت تدرس تنجح، تبذل سبب الدراسة، بعد هذا خلاص أنت الآن تعلق قلبك بالله عز وجل أنه يحقق لك هذا النجاح في الاختبار. مثلا تذهب إلى الطبيب حتى تتعالج، هذا بذل سبب، تأخذ الدواء هذا سبب، بعد هذا ما تعلق قلبك بهذا السبب، بعد ما تبذل بعد ما تفعل بعد ما تروح للطبيب ما تعلق قلبك أن الشفاء في يد الطبيب، لا خلاص تقطع النظر، تقول الآن الشفاء من الله عز وجل، أنا اللي علي سويته، بذلت السبب وفوض أمري إلى الله عز وجل. إذن تجعل قلبك بعد ما تبذل السبب معلق بالله، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة يبقى قضية الإذن، أن الله يأذن بهذا الأمر. فإذا أذن الله عز وجل حصلت النتيجة، وإذا لم يأذن الله عز وجل ما حصلت النتيجة. يعني إن تدرس تنجح، هذا هي إيش؟ بذر السبب. طيب كم من إنسان يدرس ولا ينجح، يدخل الاختبار ينسى كل شيء، ما هو درس، ما أذن الله عز وجل، توفيق من الله عز وجل. إذا أراد الله يأذن بهذا النجاح حصل. الله عز وجل جعل هذه الأسباب، الدراسة، الاستشفاء، غيرها، أنها من الأسباب التي تحصل بها المسببات، تحصل بها النتائج. لكن الله عز وجل مع هذا، مثلا النار الله عز وجل هي سبب في الإشراق وفي الإحراق، لكن مع هذا كله إذا الله عز وجل لم يأذن بهذا الأمر، نفس ما حصل مع إبراهيم، الله عز وجل جعل لها من خصائصها الإشراق والإحراق، لكن إذا الله عز وجل ما أذن بهذا الأمر ما تحرق. وكذلك قضية الدراسة، الله عز وجل جعل أن الدراسة، لو واحد درس أنه ينجح، من الأسباب، جعل لها من خصائصها هذا، لكن إذا الله عز وجل ما أذن لها أن يحصل هذا الأمر لم يحصل. مثلا طرق الأمن والسلامة في السفر، تغير السيارة وتشوف شيك على عجلات السيارة وإلى آخره، صح؟ أمن السلامة، تربط حزام الأمان وتراعي السرعة وكذا، ممكن يحصل حادث. طيب كيف أنا كل وسائل الأمن والسلامة عملتها، فكيف حصل؟ الله ما أذن أن يكون هناك السلامة في هذا الأمر. فالمقصود أن تتبذل السبب، والله جعل هذا السبب كونا أو شرعا له خصائص أنها تنتج المسببات، لكن قد الله يأذن وقد ما يأذن. فهنا الله عز وجل من على قريش بأمر، أو قريش ابتلوا بأمر، ابتلوا بالفقر وأرض قاحلة ما ناشفة ما فيها شيء، فاحتاجوا إلى السفر والارتحال إلى أماكن تكون فيها إيش؟ طبيعة، فيها يعني منتجات، فيها كذا، يستوردون منها حتى يحصل بهذا الغنى. فالله عز وجل أذن بهذا الأمر، أن السبب هذا يحصل به المسبب، تحصل به النتائج. فذهبوا إلى الشام وذهبوا إلى اليمن وحصلت هذه النتيجة، ولهذا الله من عليهم بهذه النتيجة، أن الله أذن أن يكون هذا الأمر. يعني ممكن هم يروحون الشام، ممكن يروحون اليمن، يقول لك والله ما عاد في محصول مثلا زراعي مثلا، صح؟ يصير ولا ما يصير؟ يعني المفروض أن كل موسم يكون في حصاد مثلا، قد الحصاد هذا الله عز وجل ما يشاء أن يكون موجود، بالكاد يكفيها للشام أو بالكاد يكفيها اليمن ممكن، لكن مع هذا الله عز وجل جعل أن هناك فائض عند الشام وفائض في اليمن، يعني يكتسب من أهل قريش فيرتحلون يأخذون نصف المؤونة اللي تغطي احتياجات أهل قريش. فهنا يأتي قضية إيش؟ بذر السبب. بذر السبب لا ينافي التوكل، بل هو جزء حقيقي في التوكل. التوكل على الله عز وجل، هذا تجلي هذه السورة لنا أنه ليس من الصواب في شيء وليس من الشريعة في شيء ما يفعله بعض الناس من قضية عدم بذل الأسباب، هو كان متوكل على الله. أنت لا، ما توكلت على الله عز وجل، أنت متواكل، أنت متكاسل، أما هذا ما هو حقيقة التوكل. حقيقة التوكل أنك تبذل السبب، تبذل السبب. وذكرنا أيضا فائدة إخوة بقضية الأمن والأمان، وقلنا لماذا أمنت قريش، قلنا يرجع هذا الأمن لسببين اثنين، يعني حسيين. إيش هم؟ لماذا أمنت قريش؟ ذكرت سببين، تذكرونهم؟ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لماذا أمنت قريش؟ لماذا هي آمنة؟ أبي أمر حسي، ذكرت أمرين اثنين حسيين، تذكرونهم ولا نسيتوا؟ في صوت؟ ذكرت السبب الأول، يلا ما عليه، يعني أقصد أنه فلت فلت هذه المرة، بس ما أعلم. طيب جزاك الله خير. لا أبدا، نعيد، أنا قاعد نعيد ونزيد فيها ووضحها أكثر. فالمقصود أن سببين اثنين، أمنت أولا لأن قريش هي من هي في العرب، فلها مكانة في النفوس كقبيلة وك، ومن جهة أخرى أتكلم كأسباب حسية يعني، ومن جهة أخرى أنهم خدام بيت الله الحرام، فأيضا لهم مكانة في النفوس، فما أحد يجترئ أن يتعدى على قوافل هؤلاء الناس، سواء في رحلتهم في الشام أو رحلتهم في اليمن. حتى حصلت حادثة اللي هو قضية قصة أبرهة والفيل وكذا، سيأتي إن شاء الله أتحدث عنها بعدين في قصة سورة الفيل. نعم طبعا، والمتسبب بهذا الأمر كله هو الله عز وجل، يعني هو الذي جعل هذا الأمن. بل هناك أصبح يعني ازداد على هذا الأمن يا أخوة أمن آخر، يعني نحن كأهل الإسلام، هذا الآن الله عز وجل يخاطب قريش، صح؟ الآن الخطاب الآن يعمنا جميعا، سواء كان هذا الإنسان قرشي أو غير قرشي. يعني الله عز وجل يأمرهم هؤلاء الناس أنهم يوحدون الله فيعبدون الله وحده لا شريك، فليعبدوا رب هذا البيت، ما تتخذون عبادة الله عز وجل عبادة غيره معه، تمام؟ قضية الشرك. لكن مع هذا سبحان الله نحن يعني نعيش في هذا الزمن، يعني نعمة الإسلام بعد أن يعني أصبحت له الغلبة وأصبحت له زمام الأمور في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الفتح. هنا القضية زادها أمر أن الحرم هذا أصبح آمن، دين الله عز وجل به توفر هذا الأمن في تلك البقعة. ولهذا يا شيخ حتى الصيد ما يصاد هناك، تنفير يعني الحيوانات والبهائم ما ننفرها، شجر ما يقتلع، فضلا أنك تقتل إنسان أو تفجر أو تفعل. ولهذا سبحان الله يعني الله عز وجل زادنا النعمة على النعمة السابقة أيضا، بإضافة نعم أن جعله دين الله عز وجل بهذا. ولهذا لما يأتيك اليوم من يأتيك ويقول لك نريد تحكيم الشريعة، ثم يأتي يريد يفجر في الحرم المدني، نقول هذه شريعة أبرهة لا شريعة الإسلام. هذا الذي يريد يفجر في الحرم هذه شريعة أبرهة، ما هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم اللي جاء يبلغها الناس. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا هذا الحرم آمنا كما قال الله عز وجل. فقضية أن يأتي إنسان يفجر في الحرم المدني أو في الحرم المكي وأشبه هذا ما له شغل في الشريعة لا من قريب ولا بعيد، أيا كان هذا المدعي. يعني هذه الشريعة شريعة أبرهة، ما لها شغل في شريعة الإسلام أبدا. على كل حال، هذا خلاصة ما في سورة قريش. جميل والله شيخ براء. طيب أفدنا يعني مما يعني بعلمك الذي من الله عز وجل يعني به عليك. بمناسبة الشيخ ترى تخصص تفسير، يعني احنا نجترئ بين يديه، يعني احنا تجرأنا بين يدي الشيخ أبو البراء وهو تخصصه أصلا تفسير، يعني احنا جالسين نتكلم في غير فننا، يعني فإن شاء الله ما نكون أتينا بعجائب. يعني اللهم آمين يا رب. الله يحفظكم. شيخ أبو البراء موجود، إذا تحب الله يحفظك تبدي ما عندكم أو شيء. ف اللهم آمين يا رب. سبحان الله أخوة، أنا عندي مقترح، ما تحبون نمشي بهذه الطريقة مثلا الساعة اللي احنا مخصصينها كل يوم في مثل هذا الوقت، نأخذ سورة قصيرة أو شيء من هذا القبيل ونتكلم عليها بالطريقة اللي شايفينها هذه السلسة، بحيث أن تكون مدركة عند الجميع ونستطيع نوظفها في حياتنا وإلى آخره. أو تحبون طريقة ثانية أن نختصر الوقت ونمر على، يعني تهتمون بالكم أو تهتمون بالكيف أو تحاولون تسددون وتقاربون بينهما. تحبون نقرأ في تفسير الميسر بحيث أن نقطع لنا مثلا في هذه الساعة مقدار ساعة واحدة، أظن يعني نغطي فيها على الأقل تفسير جزء كامل، وبهذا الشكل ممكن في خلال شهر يعني ننهي القرآن كاملا بتفسيره. لكن على الأقل يعني حتى لو ما أتممناه كاملا، على الأقل نتم يعني قدر لا بأس به. تملأ كم جزء من القرآن، يعني 15 جزء، 10 أجزاء، يعني الله ييسر. فتحبون نقرأ كقراءة يعني، وهو تفسير واضح أصلا، يعني تفسير ميسر واضح، وبالتالي يكون أشبه ما يكون بمجلس قراءة. أو تحبون لا تكون القراءة مملة وتركيز فيها يكون أضعف، فممكن لو أخذنا كل سورة واطمأننا فيها بشكل يكون أحسن. ما أدري، الأمر لكم. ممتاز، خلاص. وعليكم السلام. أنا والله اليوم هذا جيت يعني أقلب في راسي كلام أختنا جزاها الله خير، لما سألتني البارحة إذا كنا أتممنا التفسير في المسجد أو ما أتممناه أو شيء من هذا القبيل. فأحيا هذه الفكرة في نفسي، يعني شوفوا أخوات، أقول لكم شغلة، الإنسان ما يحقر من معروف شيء. أنت ممكن أحيانا تقول كلمة تحيي أفكار أخرى، يعني أنت ممكن تقول كلمة واحدة تخلي الأفق يتسع ويفطن إلى أشياء، تذكر أشياء. الله يحفظك ويبارك فيك. ما منك. أي نعم، يعني أنا أذكر سبحان الله أحد مشايخنا جزاه الله خير ذكر ذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طريقة في مجالس السماع. سامعين شيء اسمه مجالس السماع؟ طبعا أنا الدرس انتهى يا أخوان، فإذا حبيت توقفوا التسجيل تقدروا توقفونه، يعني المقصود الأساسي ان تم.